سورة التكوير مكية كلها بإجماعهم وهي 29 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته له 600 جناح، والمراد بالأفق المبين ناحية مشرق الشمس. وما هو على الغيب بضنين، أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يبخل بتبليغ ما أوحي إليه. وما هو بقول شيطان الرجيم، أي وما القرآن بقول شيطان من الشياطين المسترقة للسمع ترجم بالشهب يلقيه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم كما زعم كفار قريش. ورجيم بمعنى مرجوم نحو قتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح. فأين تذهبون، هو استضلال للكفار حيث نسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى الجنون ومرة إلى الكهانة ومرة إلى غير ذلك مما هو بريء منه، وذلك كما يقال لتارك الجادة إلى أين تذهب، فالمعنى فأي طريق أهدى لكم وأرشد من كتاب الله. إن هو إلا ذكر للعالمين، قال النسفي أي ما القرآن إلا عظة للخلق. لمن شاء منكم أن يستقيم، أي أن القرآن ذكر وعظة لمن شاء الاستقامة بالدخول في الإسلام فينتفع بالذكر، وأما من لم يستقم على الحق فإنه لم ينتفع بهذا الذكر. ثم بين الله تعالى أن مشيئة العبد للاستقامة موقوفة على مشيئة الله عز وجل، فقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي وما تشاءون الاستقامة إلا أن يشاء الله تلك المشيئة، فأعلمهم سبحانه أن المشيئة في التوفيق إليه، وإنما خصص تعالى من شاء الاستقامة بالذكر تشريفا وتنبيها. قال القرطبي إن الله تعالى بين بهذه الآية أنه لا يعمل العبد خيرا إلا بتوفيق الله، ولا شرا إلا بخذلانه. وفي التنزيل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والآي في هذا كثير، وكذلك الأخبار، وأن الله هدى بالإسلام وأضل بالكفر. والله رب العالمين أي مالك الخلق أجمعين، فهو مالك لأعمالهم وخالق لها من باب أولى، كما قال في كتابه العزيز والله خلقكم وما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى صانع كل صانع وصنعته، رواه البيهقي والحاكم وابن حبان. وقال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، فتقليب الله أفئدة العباد فيه دلالة ظاهرة على أن الله خالق لأعمال القلوب، وتقليب الله أبصار العباد فيه دلالة ظاهرة على أن الله خالق أعمال الجوارح. فسبحان الله الذي يهدي من يشاء فضلا منه وكرما، ويضل من يشاء عدلا، فمن جعل المشيئة للعباد لا لرب العباد فقد كفر وضل. وقد روى مسلم أن المشركين جاءوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، ف فأنزل الله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعلى تكفيرهم لقولهم بأن العبد يخلق أفعاله نص القرآن الكريم والسنة وإجماع السلف والخلف الذين لا يعتبر مخالفهم، وذلك لثبوت حديث القدرية مجوس هذه الأمة رواه أبو داود. وروى البيهقي تكفيرهم عن كثير من السلف، فمن الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ثم عمن لا يحصى من التابعين وأتباع التابعين، وعلى تكفيرهم نص مالك والشافعي والأشعري والماتريدي رضي الله عنهم. فلا يجوز الشك في تكفير من قال منهم إن العبد يخلق أفعاله والعياذ بالله تعالى، وذلك لتكذيبه قول الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء، وقول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وأخرج ابن جرير وغيره قال: لما نزلت لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل: ذاك إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقرأ أبو بكر الصديق وأبو المتوكل وأبو عمران: وما يشاءون بالياء، والله سبحانه وتعالى أعلم.